تكون نزلة غير، يعني إلا بمعنى غير، ما هي استثنائية، يعني تفيد المغايرة ما تفيد الاستثناء، واضح؟ فيوصف بها وبثالها إذا جاءه إيش معنى غير، وهي الصح هي مجرورها يعني، فيوصف بها وبثالها جمع منكر أو شبه. إذن واحد بيجي معنى غير، إلا متى تكون معنى غير؟ إذا قال لها جمع منكر أو شبه، واضح؟ قل له لا، ما هي ما هي معنى غير. فمثال جمع المنكر لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قل له شبه الجمع المنكر، شبه الجمع المنكر، شبه الجمع المنكر، حيجي جمع معرف، قل له مفرد وفي معنى الجمع، كل شبه الجمع المنكر، كله مشبه الجمع المنكر. طيب لكن دحين مثال الجمع المنكر لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فما ليش ما نقول يا أنت وش اسمك يا حياة؟ قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ليش ما نقول إنها إلا أنا استثنائية؟ أكثر من إلا الاستثناء، أكثر ما من حين بدأنا نقرأ بيقولون إلا الاستثناء. أو لا، ليش ما نقول هذا الاستثناء هنا؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لا لا يا حياة، لا أنا أبغى واحد يعاون دحين. دحين واحد اسمه حياة. ليش ليش لا ليش كيو يعني أنا ليش ما نقول هذا الاستثناء؟ أنا أنتوا دحين أقول بتحرروا ما عبد ترضوا ما قال لهم. قال إلا الاستثناء قلنا تمام. قال إلا معنى غير ناس فقولوا ليش ما نقول هذا معنى غير؟ ليش ما نقول هذا الاستثناء؟ ليش ما هو إله؟ ما هو إله؟ ها وين دارك وين تياك؟ هو جمع منكر ما هو ها؟ ليش؟ هذا دي من؟ هاي ما يتحذر لحالة أشياء ليش من يفعل من جهة المعنى؟ ليش بايف من جهة المعنى؟ من جهة المعنى لأن لو كان في مآل يأكل إلا الله أول ما هو استثناء تمام ليش ما تسمع؟ ليش آلهة تستدى أنه يجمعها هذا عندك من جهة المعنى؟ ايش من جهة المعنى؟ من جهة المعنى غير معنى الآية، معنى لو كان فيهما آلهة أستثني الله يعني الله به. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم والله ما نعم نعم نعم إذا كان الله فيهم لو كان فيهما يعني كأن الكلام لو كان هناك آلهة والله ما هو فيها نعم تفسد، أما إذا الله فيها ما يفاز، هو كذا؟ إذا الله فيها ما يفازد؟ المعنى كذا المقصود؟ لا لا لا ما المقصود كذا؟ ما المقصود كذا؟ لكن إيش لو به آلهة لو به آلهة هذه الآلهة هي غير الله نعم تفسد، أما إذا الآلهة هي الله بس ما يفاز، لا مستقيم أقول على الاستثناء ما هو سابر المعنى إذن فلا يجوز في إلا هذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى إذ التقدير حينئذ لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم يفسدا وليس ذلك المراد ما يشتكى هذا وحده ولا من جهة اللفظ لأن آلهة جمع منكر في الإثبات فلا عموم له فلا يصح الاستثناء منه هذا السبب الثاني السبب اللفظي ترى انا شو سبب اللفظي ايش تمام ايه قالوا ما بيصير تقول ايش كام رجال الا ايش الا زيدا تمام ايش زيد من الرجال لا ما ينافي ما بينفي الآلهة حبابي تتضمن معنى النفي تصير فيهم جمعة لو كان بآلهة إلا الله لفسدتا لكن ما بآلهة إلا الله إلا لكن ما قد الكلام الجزء الأول يعتبر الحالة منفي أبدا تتضمن معنى النفي هو باجي قال ولا مجاد الأرض لأن آلهة جمع منكر في الإثبات فلا عموم له فلا يصح الاستثناء ما بيستثنوا الله قاعد الدحر إن أقول قام رجالا إلا زيدا بأثبت يقول ما وش دراني قد الدحر إن أقول قام رجالا إلا زيدا إذا قلت قام رجال قاعد حمزة الدحر لا يصبر قد دخل حين أقول قام رجالا لا هي ما هو اللي مبارز بره من استغني جيل لا ما استغني من يدخل إذا أقول قام رجال يعني مين قلت إنه قام جاز خلينا مبارز بره إنه ضروري يوبا يدخل لا ما استغني من يدخل حين أقول ما قام رجال إلا زي هنا ما قام دخل بالنبي ضروري يستغني رجال لا يدخل أقول هنا إذن فرق بين قام رجال ولا ما قام رجال قال لأن آلهة الفرق هنا ما قام رجال حين قدوا وقع في سياق النبي حمد قد دخل خرجنا ها لا زين فاسبر قد دخل لم لم لم نقول ما قام رجال يعني إنه ما قام زين كذا مغلق له مش اللفظ إنه عام لحين تقول ما قام رجل يعني وزيد حين أقول قام ما قام رجل الحين زيد باندر إنه قام ولا إحنا باندر إنه ما قام حين يقول كذا كله يقول حتى زيد إذا قلت إلا زيد سفر لكن ما سفر قام رجل إلا زيد ويشتي كذلك ما بين عبده مسألة ثانية كون جمع قال لأن قال ولا من جهة الله لأن آلهة جمع منكر في الإثبات فلا عموم له فلا يصح الاستثناء لأنه ما قد دخل فلا يصح الاستثناء منه فلو قلت قام رجال إلا زيدا لم يصح اتفاقا يعني بعض مخالف في ذي نقول قام رجال إلا لا تقول ما قام رجال إلا زيدا قال بعض ما هو سابق يقول ما قام رجال إلا زيدا يقول إنه ما قد المفروض إنك ما قام رجال رجال جمع وتنفي أنها قامت أي جماعة رجال ضروري الاستثناء يهو جمع بس بعضهم قالوا كذا وبعضهم قالوا لا رأيش بباية خلق الأفراد إذا قلت ما قام رجال يعني مفهوما كل واحد ما قام بعضهم قالوا لا ما بل الجماعة ما واحد واحد يستهل بايز فهمتوا فإذا قالوا ما قلوا صح يقول اتفاقا بعضهم بيخالف ما ما عاد يجينا المبرد وزعم المبرد ولا وزعم المبرد وأن إلا في هذه الآية للاستثناء وأن ما بعدها بدل قال لو كان فيه ما آلهة إلا الله إن الله بدل طبعا حين مرفوع ما زاب رجو منصور مش يودي ما منه من هذا يقول وزعم المبرد أن إلا في هذه الآية الاستثناء واضح وأن ما بعدها بدل محتجا بأن لو تدل على الامتناع يعني لا ما هو لو كان فيه ما العد دخله لو كان فيه ما عليهم إلا الله يعني ما كان فيه ما إلا الله ها إيه غير ما المعنى بيختلف النفي والإثبات يعني قال ما به آلهة ما قد في حساب لو به آلهة لله أنت الشبيه لكن لو به آلهة هي الله ما انفر ما سألنا الجواب إن الجواب الأول لو كان فيه ما آلهة إلا الله رفضي يعني إذا كان فيه ما آلهة إيه الله ما انفر البدل ما هو سابر هنا حين سدينا قبل حين أقول ما قام القوم إلا زيد كيف المعنى يعني ما قام زيد ما زيد إلا زيد بدل كيف المعنى أكثر لي الله ما قام القوم إلا زيد إذا جاءوا معنا قام زيد قام زيد قام زيد يعني تبر انت تعتقد النفي ذاك بعد مسكين الحكم بيختلف ولكن ما قاموا وانا بيختلف الحكم ما عدا لو كان فيه ما على يعني انه لو كان فيه يعني والله لو كان فيه ما الله انه ما انفسد اختلف الحكم أو لو كان فيهما آلهة غير الله من المشركين يعني أو إلا الله فإذا كان فيهما آلهة هي الله إيه لو كان الله بدل آلهة لو كان الله لم تشركه إنه حكم بيختلف، لازم ما هو ضروري تحقق المعنى. حكم المستغنى والذي قبله والمستغنى منه مختلف، لأنه متنازل، واحد مثبت واحد منزل. هذا احنا ها ظن بعض بدلها، يعني لو كانت آلهة لم تفسر، لو كان الله لم تفسر. ما دخل معه إله، ما هو إله يعني؟ وش الآلهة؟ وش يعني آلهة؟ ما هو معبود الله؟ أنا ما دخل في المعبود. خلينا نعيش. ما نفهم. قال لك مثلا دخل ما دخل، ما قال لك إلا إيه؟ يعني إذا قلنا بالاستثناء يعني دخل. يعني لو كان فيهما معبودات إلا الله لفسدت. قالها معناها المبرد كان الاستثناء سابق. وقال معناها لو كان فيهما معبودات إلا الله، يعني أنه جاءوا كان معناها لو كان الله، لو كان فيهما الله لم تفسد. يعني بيختلف الحكم فالبدل والمبدل من هنا. يعني لو كان فيهما الله لم تفسد. يعني حكم البدل والمبدل من بيختلف هنا. أنا أقول ما قام القوم إلا زيد، ما يعني زيد يعني إنه ما قام. قام زيد، عوده يعني دين حكم مختلف. هذا لو كان الآله عما من تشتى، لكن إذا هو غير إذا الله ما قال مختلف. ما بشي ما كان، ما لو كان فيه ما أهم معناها طيب لو تفمنت معنى النفي ما بلان نتفمن، يعني لو كان فيه ما إلا الله لفسدتا، لكن لما لم تفسد يعني حين ما فسدوا ما فيها آلة. لا ما هي ما كان فيه ما آلة طيب حين ما فسدوا ما بها آلة غير الله. هو ضمن معنا في لكن ما معنى ضمن يعني ما كان فيه ما عليها إلا الله. لا قال من فهم الحين لو كان فيه ما عليها إلا الله لفسدته، يعني إن إذا كان آلهة الله ما انفسد. حين قل لو كان فيه ما عليها إلا الله لفسدته، يعني من لكن ما فسد ولا إذا ما بقى آلهة غير الله. هذا النفي حين ما فسد إذا ما بقى على الله، ما هو أبلا إيه؟ كنا علم زناعة ومدري شو، لكن لا خلونا ندري الحين معنا كلام كثير هنا. قال وأن ما بعدها بدل محتجا بأن لو تدل على الامتناع وامتناع الشيء انتفاءه، وزعم أن التفريغ بعدها جائز. قال أنها في معنى النهي، فيصبر نفرغ بعدها. إحنا ما بيصبر نفرغ في الإثبات، يصبر يقول قام إلا زيدا. قال ها حين ها لكن ما قام إلا زيد يمكن. قال ها وذه بعد لو يمكن تمام. وأن نحو لو كان معنا إلا زيد أجود كلام. قال فاسبر لو كان معنا إلا زيد جينا بالمستثنى منه. قال سبر مع بجل لو معنى النبي واضح. قال ان بايسبر تقول لو كان معنا إلا زيد واضح. ليش سبر المستغنى من وينه؟ لو كان معنا إلا زيد، زيد مستغنى من منا أو معناه لو كان معنا أحد أقول حذف المستغنى منه، يعني المستغنى فرغ. قال هذا سبر ذا الكلام، بل هو أجود كلام. ما بيقول لبقى يسبره أقول سبر الاستثناء هنا المفرغ بعد لو. قال إذن هذا أمارة ودليل على أنها إيش؟ أنها نافية. في ذا النافية خلينا هذا كلامه هذا خلي الشرط لا تبعده، ما هو جابس بعدي الشرط، ما هو سافر ذا عندك الكلام، ما هو قال، ما قال لك أنها نافية. قال أنها بمن الامتناع والامتناع يقول على النافي. لا ما قال، مش قلنا قدر الامتناع. حين يقول لو كان فيه ما عليه إلا الله لفسد. لو بها آلهة ما امتجدوا، لكن لما لم تجدوا لم تكن هناك آلهة. إذن فهمنا معنى النجم. أما تقول فأنه قال ما كان فيه ما آلهة من الله حقا يجب عندك وش تقول كأنه قال ورجع تقول ما يثابت كيف قال لك تفيد الامتناع، ولأنها تفيد الامتناع تقول في معنى النجم بس، لأن حين ما فزدوا يعني قال لو كان فيها آلهة إلا الله مما يفسد، لكن حين ما فزدوا إذن ما بقى ما المعنى كذا حاب نفهم للمعنى. إذن قدوا في معنى النبي وجوا واستدل بدليل آخر أيضا قال بيقولوا لو كان بيسبر الاستثناء المفرغ بعدها لو كان معنا إلا زيد لغلبنا، قال كذا لو كان معنا إلا زيد وحذفنا المستثناء منه استثناء مفرغ، قال دليل على أنها ما أشفيد النبي. ما مفهوم كلامه؟ قال وزعم أن التفريغ بعدها جائز، وأن نحن لو كان معنا إلا زيد أجود كلام لأنه لا يصبر، ويرده أنهم لا يقولون لو جاءني ديار أكرمته. دحين شي يرد عليه قال أنت شي دحين قريب معنا النبي، قال ما يمكن دحين جيب النبي. ما بيقولوا مثلا لو كان معنا ديار أو لو جاءني ديار أكرمته، مع أن يعني مع أن ديار يشتي أصل ديار بيستعمل بعد النبي، واضح يقولوا ما جاءني ديار، واضح. احنا الحين بنقول احد، احنا بنستعمل كلمة احد في النبي، نقول ما جاءنا احد، ما جاء احد صلاة، ما بنقول احد جاءني احنا في لهجتنا، واضح. فقال هنا ما بيقولوا بيقولوا ما جاءني ديار. قال الحين يقول ايش ما جاءني ديار، بيستعملوا ديار بعد النبي، لكن ما بيقولوا لو جاءني ديار. قال يعني ما هي مثلها، ما هي مثل ماء النبي. واضح كلامه؟ لا جواب على المدرس. قال ولو كانت بمنزلة النبي لجاز ذلك، كما يجوز ما فيها ديار. وما جاءني من أحد أيضا، إيه كذلك لو جاءني من أحد زاد من بعد ماء النبي أيضا ما جاءني من أحد، لكن ما بيقولوا لو جاءني من أحد. قال هذا الشيء تدرون بفرق بينها وبين النبي، هذا كلام ابن الشام. جواب على المدرس. وما جاءني ولما لم يجد ذلك دل على أن الصواب قول سيبويه أن إلا، يعني ما سبر هنا أنها نافية، ما سبر نستثني من الكلام السابق. إذن دل على أن الصواب قول سيبويه أن إلا وما بعدها صفة. هذا الحين في عارض الدجاج المبرد، ما هو إلا على المانع عليه اللفظي، وقال به ما من جهة المعنى من جهة اللفظ، ولا جواب على المانع من جهة اللفظ المبرد، ورجع جواب على ابن الشام. لا لا قال ما هو يعني هو بيستقر في آراء بدهم، قالوا ولا ما هو الحين عباس بري جاوبوا على المبرد، قالوا ايش عباس بري جواب على ابن الشام في ذا الكلام. حين قال ما هو سواب، هو قال ابن الشام قال ما هي سواب، لا تقول لو قد ولو أفاد استقمرت مع النبي، لكن ما قد مثل ما بيصبروا يقولوا لو جاءني ديار. قد يجاوبوا على في ذا الإشكال، هم جاوبوا عين اعتراض ذا الاعتراض. هذا اللي تفريق ها؟ يقولوا ما هم ضروري يقولوا في مثل ما مثل النبي في كل شيء. فرق بين النبي والبدل. ما هم ضروري يقولوا مثل النبي في كل شيء. لا بيقولوا أن هذا زيادة منه ولا التيار مختصة بالنبي، والبدل ما هي مختصة المعنى في ضمني. ما حد يلا خلاص ما انتو حاضر سابرا هم ذي نفهم، ولا قال فين هذا انه انت قد المحاجي على ايش على ابن الشام وانت قد جميل حد يدل الكلام بس لا ما هو ضروري الطريق. قال ما أنت قلت إني جو في معنى، قال أبا مثلا بيقولون أنه قدوم لنا في فلسطين، واضح. حين تقول أبا زيد إلا إيش إلا مثلا إلا الدخول، يعني أبا أي شيء إلا الدخول، استثناء هنا مفرغ مع أنه أبا ما بشي نفي، قال أبا قلت فيه معنى النفي، واضح. جعلوا أبي في معنى النفي فلسطين مثل أبي مثل النفي، مع أن ما زابت تقول أبا ديار، ما ضروري قال يتفقوا فيكم جي بيصبر في بعض الناس، ما ضروري يتفرج في كل مكان، يعني بيصبر لو تفيد هنا مثل النبي يجبر ما ضروري في كل مكان. هذا كلام هذا الحين قال الشلوتين وابن الضائع ولا يصح المعنى حتى تكون إلا بمعنى غير والتي يراد بها البدل والعوض. الحين جميل غير التي يراد بها ايش البدل والعوض. أسمع ذا الحينة قال إضافة معلومة جديدة. قال ذا الحينة ما هو قال معنى غير. قال الشلوبين قال هذا الحين غير به معنى عوض ولا بدل ولا مكان. يعني لو كان معنى إلا زيد لو كان معنى مكان زيد واضح. لو كان به ما إلا الله يعني لو كان به ما بدل الله قال يجيب لي المعنى. هذا بشر هذه معنى غير قال يجيب معنى مكان ولا بدل ولا عوض. الواو غلط. إلا بمعنى غير التي يراد بها البدل والعوض. ما بالله الحين زيد لنا أنه تجيب معناها بدل ولا عوض. قال وهذا هو المعنى في المثال الذي ذكره سيبويه توطيئة لمثالة. وهو لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا لغلبنا. قال لو معنا رجل مكان زيد نحن من نغلب. أي رجل مكان زيد أو عوضا من زيد انتهى. لا بح ها ها لا بحد بدل زيد ده يا زيد ما هو الله نكبة. لا بحد بدله نحن من نفضل لا ما هو الله نكبة. لو معنا واحد بدله نحن من نفضل ما هو الله سبب مشاكل سبب هزيمة. ما معنى كذا لو معنى واحد بدل بيها نحن منه. ما قال صوتي عدل لا لا بابلا باجي واحد حسن يعني مش انه كأنه يسبب له خسارة. لو معنى واحد غير بدل ذا نحن منه. نعم انت قال خلينا نقول دي عندنا لو بكلمة تحت الرهام دريننا هيا اسمع. قال وليس كما قال لا لا لا ما بلاد الحين قبايد كلك معلومة جديدة وش يعترض عليهم. ذكر كلام الشلوبي نظر الضائج اللي يعترض عليهم لا ما عدا وقدوا ودى ما بلا قالها ما قد قال انها بمعنى غير. قالها الشلوبي ابن الضائع قالوا معنى غير لكن هو ايش معنى بدل او مكان او عوض فقط. اللي ايش يقول هلا ما هو كذا عنده واضح. يا سيدي هذا قال صوت اهل قلت وليس كما قال صوت اهل المسألة ايش ان هذا المثال سيبويه صوت اهل المعنى هذا المعنى البدل قال وهذا المعنى حين قال ذكره سيبويه توطئة للمسألة. قبل يتكلم سيبويه في لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ما هو بيمثلوا بذلك بيجعلوا هذه إلا معنى غير. قبل يذكرها قال يعني بمهدتيها قالها بيقولوا لو كان معنى إلا زين هنا إلا ما يستثنى ايش سيبويه واضح ما يستثنى. يعني لو كان معنى غير زيد هنا من ايش نغلو بيمثل بمهد اللي يعني يذكر لو كان فيهما آلهة إلا الله. قبل يبدأ في هذا المسألة أن تكون غير معنى أن تكون إلا معنى غير في الآية تمهيد الآية هذا مش دعم الرجل تحمل وين دعم يا دعم مش الحاجة تفهم الكلام هذا هنا بس تفهم يا واحد ما قال قايد ولا هي قال له معنى غير زيد نحن من ننتظر يعني قايد كيف هم قايد هذا ما فهم مدري منين ما بالله انت داري وش يشتي يشتي ودولك حين تقول لو كان معنا إلا زيد لغلبنا. هنا قالوا يعني لو كان معنا رجل غير زيد يعني واحد بدله نحن من ننتظر يعني ذا بيسبب لنا الهزيمة حيدي مبلغه. يعني مثلا احنا المفروض احنا خمسة لا ننتظر لو لكن واحد مننا في يضعفنا. لو نبعده لو بجيبه واحد بدل جيد نحن من ذلك. لو بأي واحد ما قاعد ولا فلا قاعد. نحن بالقوة هذا الحين. وانتبروا لكم لعاني تخيلوا ما بشي في الكلام ولا شيء. يا اخي قال له معنا واحد مثلا احنا انا بقول لكم افرض انه به مهمة تحتاج الى 5 انفار مهمة تحتاج الى 5 انفار به واحد منهم فاشل ما جهد 5 انفار ايش يقوم يقول مهمة قالوا له معنا واحد بدل ذيه احنا منشتر لو معنا واحد بدل ذيه منشتر واضح حما بالاشتلاء تقول هو انت وداري ليش قال كذا اشتلاء نقول له معنى رجل ما معناها لو كان معنى الا زيد يعني غير زيد كم معنى غير زيد هذا الشيء يجي قال حين قال لو كان معنى الا زيد لغلبنا قال ما معنى غيره كم معنى غيره ما غلب هذا 4 من غيره قال هل انا ما معنى غير ما بقى له معنى واحد مكان زيد بدله سد مكانه قم مقامه هذا كلام الضايع والشلوبين فهمتوه لا هذا ليش هذا كلامهم قالوا ما هو ساب الله معنى مكان او ايش هو دحين ينتقد عليهم هو قلت وليس كما قال انها بيجي دائما هذه بمعنى غير انها دائما بمعنى ايش بدل ولا عوض ولا مكان بل وليس كما قال بل الوصف في المثال وفي الآية مختلف قال المثال ما هو مثل الآية المثال لو كان معنا إلا زيد والآية لو كان فيه ما آلهة إلا الله قال ما هم سوا فهو في المثال مخصص مثله في قولك جاء رجل موصوف بأنه غير زيد مخصوص علم المخصوص اشتنا مراد قال قال له معنى رجل وهذا الرجل موصوف بأنه غير زيد قال له كان معنى رجل والرجل ذا هو غير زيد نحن من نفسك أنا أثابر معنى ما إيش تكال سمعهم رجل لا هذا الرجل ما هي عم واحد موصوف بأنه غير زيد قال له معنى رجال وذا الرجال هو غير زيد نحن من ننتظر حين قال الرجل غير زيد ما وصف الرجل لا هي لا هي قال له معنى رجال غير زيد نحن من ننتظر ها ما معنى رجال غير زيد ما بلا زيد معه رجال يعني قالوا كلهم قالوا في مرة واحدة قالوا معنا واحد غير زيد نحن من ذلك نحن من ذلك بدي زيد بدي غير ولا هذا ما هو شيء لو كان معنا رجل إلا زيد نحن من ننتظر هذا عندك اللي بيتكلم وغير ذات قلت معهم رجل غير ذات وقل معهم رجل غير ذات قال لا ليه ما انتظروا قل معهم غير ذات او ما معهم لا ذات بس قال له معنا رجال غير ذات نحن ننتظر معه بايو 20 واحد غيره قبل ذات مكمل هذا بينا واحد يلا ها ما معنا حد ما بلا زيد رجال يا اخي انا 110 رجال اسمع 110 رجال قلنا لك المهمة تحتاج الى 10 رجال لو معنا واحد بدل زيد نحن من الفصل هذا بدل من الكلام منين جارك من غير 10 لا معنى يعني ما قال العشرة هاي اسمعها قال قلت وليس كما قال بل وصف المثال في الآية مختلف فهو في المثال مخصص مثله في قولك جاء رجل موصوف بأنه غير ذلك مخصص من الرجل يعني بيحسس الرجل بأنه غير ذلك اه يعني انه اي واحد غير منه هذا معناه. وفي الآية مؤكد مثله يشتنه مقيد انه قيد في الآية يعني في المثال هو قيد. لو جاء رجل مقيد بأنه غير ذن موصوف بوصف أنه غير ذن هذا معنى مخصص يعني مقيد. هذا في الأمثال صحيح انه يشتي كذا قال انه ما هو سواء المثال والآية. قال اما في المثال فالوصف هنا يفيد التخصيص. وش يعني التخصيص؟ يعني التقييد. احنا هذا عندك اذا للتقييد هذا عندك تقييد بس خلاص. قال هو قال كذا وش قال؟ تمام هذا عندك التخصيص. ها وش تقول؟ لا خلينا من هنا الحين كده سكت خلينا نقرا ذي. قال فتقدر نكمل ذي. قال وليس كما قال. قال اشتي انه قال اذا قلنا لو كان معنا رجل الا زيد هنا ايش تستخدم يعني رجل موصوف بانه غير زيد ما هو اي رجل او لا. هذا معنى التخصيص. قلنا تمام. قال لكن وفي الايه مؤكد ما هو للتخصيص ما هو للقيد او للتقييد. وفي الايه مؤكد مثله في قولك متعدد موصوف بانه غير واحد. هنا اقول متعدد غير واحد وبنقيده بانه غير واحد او هو غير واحد من غير بدون متعدد بلغوه. وانا حين اقول متعدد موصوف بانه غير واحد هل قيدت انه متعدد هنا؟ لا اصلا المتعدد هو غير واحد. والمعنى متعدد يعني اكثر من واحد؟ غير واحد او غير الواحد لانه ما هو واحد. ما هو واحد لا ما هو واحد. ما هو واحد متعدد يعني انه كثير. ما هو واحد يعني احنا نقول جمع غير مفرد. هنا أقول جمع غير مفرد. غير مفرد ما بلا بيأكد بدون جمع. يعني معنى كذا. إيش كنا هنا الحين فهمت وش يعني التأكيد؟ هذا الجمع غير مفرد. هنا غير مفرد ما جينا به لا للتأكيد. تأكيد معنى جمع. أو لا ما يجي لا قيد الجمع إنه فيش جمع مفرد وجمع غير مفرد. واضح. أما في المثال قال إنه للتأكيد للتخصيص. هذا بيفرق إذا بين المثالين. واضح. يشتي انه لو كان فيهما آلهة يعني انها جمع. آلهة جمع. ايه لحظة. قال الحين وفي الآية مؤكد مثله في قولك متعدد الموصوف بأنه غير الواحد. قال هنا آلهة. ما الآلهة متعددة؟ يعني لو كان فيهما آلهة ما هو إله واحد. لو كان فيها جمع آلهة غير واحد. هذا إذا قلنا جمع آلهة جمع إله غير واحد. الجمع هو غير واحد. خلينا نشتي دران في شتي الحين نقول جمع غير واحد. الآلهة هي جمع إله. الآلهة قال هي غير إله. تمام. هاي شتي كذا. يشتي هنا إنها في ذا الباب من باب التأكيد لأن معنى آلهة جمع والله يشتي إنه معناه إله. يعني كأنه قال لو كان معنى آلهة غير إله يعني ما هو إله. بدو آل المجموع غير المفرد. قال هنا ولا التأكيد. هذا كلام ابن الشام. نحن إذا هنا شيء وش معنى تأكيد وش معنى تقييد. إيش كل ما تقصد ولا تأكيد. هو كذا لكن كلامه كلام ابن الشام. وهكذا الحكم أبدا. قال إذا الشيء يحب لك أنها قاعدة. وهكذا الحكم أبدا إن طابق ما بعد إلا موصوفها بالوصف. إن طابق ما بعد إلا موصوفها فالوصف مخصص له جميع. إذا طابقوا في الإفراد والتثنية. إذا قلت بسرع لو كان معنا رجل إلا زيد رجل وزيد مع مفردين قلنا هنا أن المراد بها الإيش التخصيص. لكن آلهة إلا الله آلهة جمع الله مفرد. أقول إذن لو كان إيش فالوصف مخصص له. وين جاء كلامه؟ وإن خالفه بإفراد أو غيره فالوصف مؤكد. ولم أرى من أفصح عن هذا عن هذا القاعدة. لكن النحويين قال ما قرأت أحد يقول ذا كلام لكن يعني ما بلا منه. أنا دي بدأت أنا دي اخترعت ذا الكلام يعني أنا دي انتجت تمام. لكن النحويين قالوا لكن معشيز إذا عن كلامه. لكن النحويين قالوا إذا قيل له إذا قيل له عندي عشرة إلا درهما فقد أقر له بتسعة، واضح؟ فإن قيل فإن قال إيش ذا قيل وإن قال؟ فإن قال إلا درهم فقد أقر له بعشرة، إذا قال لي له علي عشرة إلا درهم. ايوه ها هنا قال اذا قالوا له علي عشره الا درهما فيعني عنده العجر، يعني اذا قال كانه قال عندي له عشره ما هي درهم، كانه قال قال. وهذا ايش شنو ايش؟ لا تخفيض ولا لا تقليل. انا اريد المثال وايش موصوف؟ تهيأ علي عشره الا درهم توكيد شنو توكيد؟ ما لا تخفيض التخصيص والتقييد سواء. ولا ما يستقلع. قالوا إذا قال له عندي عشرة قال له فإن قال إلا درهم فقد أقر له بعشرة. بس قال وسره ليش كذا؟ أن المعنى حينئذ عشرة موصوفة بأنها غير درهم. عشرة درهم غير درهم. وكل عشرة فهي موصوفة بذلك. إذن هنا الوصف ما هو للتخصيص، فالصفة هنا مؤكدة صالحة للإسقاط، لأن المؤكد بيجي صالح للإسقاط بيجي يفهم معنى إيش، واضح؟ مثلها في نسخة واحدة، ما نسخة يعني واحدة، وتتخرج الآية على ذلك. إذ المعنى حينئذ، هذا ليس هذا المعنى، قال إذ المعنى في الآية حينئذ لو كان فيهما آلهة لفسدتا. حين قال إذ المعنى حينئذ لو كان المفروض اسمع، احنا إذا قلنا الصفة نال ليش؟ نال التأكيد، يعني بس يصبر الاستغناء عنه، كأنه قال لو كان فيهما آلهة لفسدت، يعني لو فيها آلهة متعددة لفسدت. إذن أكد معنى الآلهة الجمع، قال لو كان فيهما آلهة غير إله لفسدت، أي أن الفساد يترتب على تقدير تعدد الآلهة، وهذا هو المعنى المراد. وضح لكم ذا الكلام؟ ما بلنح بدر الدين قال لكم، يعني هو قال ما بنفهم ذا، هو صدق وجه. ليش؟ لأنه ما بيقول لو كان فيهما آلهة إلا إله أو غير إله، قال إلا الله. فرق كلام الدورك حين قال لو كان معنا إلا زيد، ما بيفهم أنه حين زيد، يعني حين قل لو كان فيهما آلهة إلا الله، ما قال إلا إله، ما عندها مسألة مفرد، الله الله معناها غير معنى إله، واضح؟ ما معنى هكذا على ما قال؟ لا ما معنى أن لو معنى آلهة؟ إن شاء الله إن شاء الله. ها؟ إيه هو مفرد، لكن ما لفظ، إيه مو لما لفظ الله، لما نقول علم لله تعالى. لا ما يشلم لا ولو أصله، لكن أصل الإله، لكن أصبح علم لله عز وجل. ما معناها لو كان معنى مجموع آلهة؟ قال إلا، ما معناها لو كان معنى مجموع آلهة إلا إله، معنى إلا الله، ما على ماذا؟ ما المق إلا وشو إلا إلا مختل. لو معنى آلهة هذه الآلهة غير الله ما بنقول، ما بنفهم نشي، ما يشي كذا، ما بنفهم، ما خلينا نبي نفهم من الآية، نشي وش منا نفهم من الآية، ما نشي وش بايش بنتك لنا معك، كل هذه معنى غير، ما بنجعل غير معنى ايش؟ توكيد ولا تخفيض؟ هنا بايش بنا تخفيض وش المعنى؟ لا لا اقول لو كان معنى آلهة غير الله يعني ايش؟ بدل الله من ايش؟ وش المعنى؟ ما بلا حين الله ما بدل، يعني ما هناك آلهة الا الله، لو بآلهة غير الله من ايش؟ لو واحد قال ايه؟ لو اله واحد وغير الله من ايش؟ ما آله غير الله من إلا الله، يعني ما استقام الكون وصلح إلا حين الله والأجل والوجود. الله بيجي الصح، إلا والله لا هي دين كل العرب فيها بما بعدها لا إلا وما بعدها يدفع الحين الحين يقول لو كان معنا إلا زيد ما بيظهر معنا لو كان معنا إلا سهل رجل غير زيد هذي قال غير لا بيظهر معنا لو كان معنا رجل مكان زيد معنى يعني كلام الشلوفي لا كلام معنى